قال المؤلف رحمه الله تعالى: تحت كتاب النفقات ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بنفقة الزوجة ومقدارها ونوعها والحكم إذا اختلفت أحوال الزوجين في الغنى والفقر إلى آخره، فالآن يذكر الحالات التي قد تمتنع الزوجة من الزوج بحق، فهذا لا يسقط نفقتها، كما لو امتنعت أن تسلم نفسها حتى تقبض صداقها الحال، ليس مؤجل، حال، فطلبت الزوج أن يعطيها المهر الصداق فما أنطل فيه وتأبى وتهرب، فمن حقها أن تمتنع، وطوال مدة امتناعها النفقة واجبة لها لا تسقط، لأنها إنما امتنعت بحق. نعم. فإن سلم لا المؤجل، لا المؤجل ليس من حقها أن تطالب، لأنها هي التي يعني قبلت هذا الأمر ورضيت أن يؤجل صداقها أو بعضه، ففي هذه الحالة ليس من حقها أن تمتنع، ولو امتنعت اعتبرت ناشز. لا حرج، يعني حسب ما يتفقون عليه. نعم. اي نعم، لها يعني تمنع نفسها حتى يعطيها صدقها الحل، والمؤجل لا ليس من حقها أن تمتنع، لأن هي الذي رضيت بتأجيله. نعم. لا، ما إذا هي إذا أصرت على هذا وطالبته فهذا حقها، لكن ليس هو بشرط في العقد وصحة العقد، العقد صحيح بأركانه وشروطه، والمهر الأفضل أن يسمى ويحدد حتى لا يكون هناك نزاع، لكن لو تساهلوا فيه ولم يذكروه ولم يسموه ففي هذه الحالة إذا قالت الزوجة أنها لا تسلم نفسها حتى يسلم لها مهرها من حقها هذا، ولا تعتبر ناشزا تسقط نفقتها في هذه الحالة. لا. نعم. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. إذا سلمت نفسها طوعا ثم بعد مدة طالبت بمهرها الحال، فالزوج ما أطل، المؤلف يقول ليس من حقها أن تمتنع، ولو امتنعت بعد أن سلمت نفسها تعتبر ناشز، لكن هناك قول في المذهب وهو قول قوي أنه من حقها في هذه الحالة، لأن هذا حق لها، وكونها سلمت نفسها ما يمنع أنها تعود لتطالب بحقها، فإذا كان سلمت نفسها على أمل أن الرجل يعني وفي وأنه سوف يعطيها حقها، فإذا به رجل يماطل فمن حقها في هذه الحالة أن تمتنع وتطلب أن يعطيها ويبذل لها صداقها، ولا تعتبر ناشزا فلا تسقط نفقتها في هذه الحالة. نعم. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح. نعم، إذا أعسر لها الحق في شيء من ذلك، أعسر في النفقة قوتا أو كسوة أو سكنا، فمن حقها أن تطالب بفسخ العقد، لأنها لا يمكن أن تقوم لها حياة إلا بهذه الأمور. إذا كان الزوج تبين أنه لا شيء عنده ولا يستطيع أن ينفق عليها ولا يؤمن لها ما ينبغي من اللباس ولا من السكن اللائق بها، فتطلب، لكن عن طريق القاضي، عن طريق القاضي أنه يفسخ عقدها. نعم. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. وهذا أيضا هذه حال أخرى، يعني إذا كان غائب وغاب غيبة يعني طويلة ولم يترك لها نفقة، أو فيه نفقة لكن لا يمكن الأخذ من ماله، أو لا يمكن الاستدانة، إذا أمكن أنها تستدين على ذمته ويكون دين في ذمته كل هذا تعذر، لم تستطع الأخذ بنفسها ولا شيء من ذلك، فمن حقها كذلك أن تطالب فسخ العقد، والفسخ يكون عن طريق الحاكم، لا ينفسخ تلقائيا. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها عندما أتت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان واشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال فهل علي من حرج إن أخذت من ماله من غير علمه؟ فأفتاها عليه السلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تأخذ بالمعروف ما يكفيها وولدها. فإذا تعذر الأخذ تعذرت الاستدانة، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تتقدم وتطلب فسخ العقد. هنا لا شك أنهم يعني آثمون إذا كانت امرأة ضعيفة ومسكينة، والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه عن ظلمه. فالمظلوم واجب على كل مسلم ليس فقط الأقارب، كل مسلم يستطيع أن ينصر مظلوما في ماله أو عرضه أو بدنه أو حق من حقوقه وتخاذل فقد ورد التحذير الشديد حتى في الذب عن عرضه، أنه من وقع في عرض مسلم ويستطيع أن يدفع عن عرض أخيه فلم يفعل فهو آثم. فلا شك أنه في مثل هذه الحالة يعتبر أقاربها آثمون، يجب عليهم أن يتوكلوا عنها وأن يسندوا موقفها إذا كانت فعلا مظلومة. نعم. قال: باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا. الآن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر نفقة الزوجة ينتقل إلى نفقة الأقارب ونفقة المماليك ونفقة الحيوانات، وهذا من العناية البالغة في الشريعة الإسلامية. أما نفقة الإنسان إن كان حرا أو رقيقا من الأقارب فهذا أمر يعني واضح ولا يحتاج إلى نظر، لكن أن يعتني بنفقة الحيوان وأن يكون الإنسان مطالب بالإنفاق على الحيوان الذي بين يديه مأكولا أو مركوبا، وأنه لا يجوز له أن يتساهل في شأنه، فهذا من أعظم ما يعني حكمت به من أعظم الأحكام التي فيها الرفق والرحمة في الشريعة الإسلامية، قبل أن نسمع هذه الجمعيات التي بين وقت وآخر جمعيات الرفق بالحيوان اللي يتبجح بها الغربيون وأنهم وهم بزعمهم يرفقون بالحيوان لكنهم يستهينون بالإنسان حقه ويدمرون الإنسان ويظلمون الإنسان بأنواع من صور الظلم، لكنهم يرفعون هذه اللافتات ينخدع بها من ينخدع من المسلمون من المسلمين، يقول هؤلاء جمعيات الرفق بالحيوان وربما أقاموا الدعاوى وأقاموا القضايا في شأن قطط أو كلاب وما إلى ذلك، وهم يدمرون بني آدم خاصة المسلمين، يدمرونهم تدميرا عجيبا وبكل كبرياء واستخفاف بالإنسان المسلم، هؤلاء الذين يزعمون أنهم بلغوا من الرفق حتى الرفق بالحيوان، لكن الذي فعلا يرفق بالحيوان هي هذه الشريعة السماوية الحكيمة الرحيمة التي نزلت من حكيم خبير سبحانه وتعالى. فتجب النفقة أو تتمتها يعني لأبويه وإن علوا، ولأبنائه وإن سفلوا، فهذا الإنسان مطالب بالإنفاق أو تكملة الإنفاق. إذا كان عنده أبوه أو أمه ليس عندهما نفقة إطلاقا فيجب عليه أن ينفق عليهما، أو الأب عنده نفقة لا تكفي ينقصه بعض الشيء للأمور الضرورية اللازمة، فيجب على الأبناء أو الابن الموجود منهم بالشروط التي يذكرها المؤلف أن يكمل له النفقة، قوله أو تتمتها، يتمم له النفقة التي لا بد له منها. فهذا شيء بالإجماع وبنصوص الكتاب والسنة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وكما جاء في الأحاديث في الذي سأل عن ذي القرابة فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ورتبها عليه الصلاة والسلام في الأقرباء حقوقا ونفقات وبرا وصلة. فتجب في للوالدين وإن علوا، أي الأجداد، لأنهم يدخلون في مسمى الأب، كما جاء في مثل قوله تعالى واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وفي غيرها من الآيات. وكذلك الأولاد وإن سفلوا فهم أولاد، يجب على الإنسان أن ينفق على أولاده وأولاد أولاده إذا كان موسرا وهم فقراء، ما يلزمهم من نفقة كاملة أو ما ينقصهم منها. نعم. كيف أقول؟ تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم. حتى ذوي الأرحام منهم، يعني حتى لو كان أبناؤك أو آباؤك ليسوا من عصاباتك، فهذا يريد أن يدخل فيه أبناء البنات وأبناء بنات الأبناء، أبناء بنات الأبناء، لأن يعني بنات الأبناء من التي يرثن، لكن بنات وأولاد بنات الأبناء قد يكونوا من أسر أخرى، وكذلك البنات بناتك أبناؤهن قد يكون من أسرة أخرى ليسوا من عصاباتك، فهؤلاء من ذوي الأرحام ليسوا من العصابات، وكذلك أجدادك آباء أمهاتك أخوالك الأجداد منهم، الأجداد وأجداد الأب من قبل الأم، هؤلاء ليسوا من العصبة، قد يكونوا ليسوا عصبة إنما هم من ذوي الأرحام، لكن بحكم أنهم من أصول الإنسان ومن فروعه فتجب عليه النفقة لهؤلاء من وجد منهم، تجب عليه النفقة ولو كانوا من ذوي الأرحام. حجبه معسر أو لا؟ حجبهم معسر أو لا، لأن النفقة مبنية على التوارث، مبنية على التوارث، أن المنفق يرث من المنفق عليه، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك، أي إذا الوارث لا يكون إلا إذا مات الأب والمولود له الذي هو الأب، إذا مات يحل محله الوارث، فالله سبحانه وتعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك، أي النفقة التي تلزم الأب تلزم الورثة من بعده، تلزمهم من بعده، فمبناها إذن على التوارث. لكن بالنسبة للأصول، أصول الإنسان وفروعه، حتى ولو حجبه عن الميراث حاجب فهذا لا يؤثر في سقوط النفقة، لا يؤثر في سقوط النفقة، إنما إذا وجد الإرث حكما ولو لم يوجد حقيقة وفعلا، ما دام أنه ممكن يرث في حال من الأحوال فتجب النفقة. مثلا إنسان موجود جده وأبوه، والجد موسر غني والأب فقير، هل من حق الجد أن يأبى ويرفض أن ينفق على ابن ابنه؟ يقول أنا ما أرثه، لو مات ما أستطيع لأن يحجبني أبوه عن الميراث. نقول تجب عليك النفقة ولو كنت محجوب عن الميراث. وهكذا لو كانت بالعكس، ابن الابن موسر غني وجده فقير، جده فقير، فليس من حق الابن أن يعتذر عن النفقة ويقول أنا ما أنفق على جدي هذا الفقير لأني لا أرثه، لو مات يرثه أبي وأنا ما لي ميراث. نقول لا، لأنه بالنسبة للأصول حتى ولو حجبه معسر، يكون بينه وبينه حاجب معسر، فإنه في هذه الحالة يجب على الموسر أن ينفق على هذا الوارث، الوارث حكما وإن كان محجوبا. إينا. لا، حجبه معسر، موسر أراد أن أراد أن يبخل ويشح، لأنه بينه وبين الفقير حاجب معسر، لأن لو كان الحاجب موسر لزمته النفقة هو، لزمته فرضا أن يؤديها، فلا نلزمه لا، إذا كان رفض هذا شيء آخر، الرفض له حكم آخر تستخرج منه بالقوة بحكم الحاكم يحكم عليه وتؤخذ منه. إيه؟ وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. وكل من يرث بفرض أو تعصيب فأيضا تجب له النفقة، إذن هي مرتبطة بالميراث. فإخوانك وأبناء إخوانك وأبناء العمومة إن ورثوا بفرض أو تعصيب، وأبناء الأبناء وبنات الأبناء فكلها، والأجداد والجدات والأعمام، فكل هؤلاء يرثون بفرض أو تعصيب، تجب لهم النفقة بالشروط التي يبينها المؤلف. ولكل وارث، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. لا برحم، هنا استثنى الرحم إلا عمودي النسب. فالذين يرثون بالرحم كالأخوال على القول بتوريث ذوي الأرحام، وكذلك من يرث بالرحم كأولاد الأم، أولاد الأم ليسوا من العصبات، فهؤلاء يعني لا تجب لهم النفقة بخلاف الأصول، لأن الأصول موقفهم قوي وقرابتهم قوية أما ما عداهم فإنه في هذه الحالة كما ذكر المؤلف إذا كانوا من ذوي الأرحام ولو كانوا وارثين لا تجب عليه النفقة. وهناك قول لبعض المحققين يرى أن النفقة واجبة حتى لذوي الأرحام، حتى لذوي الأرحام، الأخوال والخالات وأبناء الأم كلهم من ذوي الأرحام، وهذه من صلة الرحم الواجبة. فإذا تعذر أن ينفق على هذا الإنسان وليس هناك إلا من ذوي رحمه فيجب عليه أن ينفق عليهم، وهذا في الحقيقة يعني قول قوي. سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق بمعروف مع فقد، سواء ورثه الآخر كأخ كالأخ، يعني إن كان التوارث متبادل بين الطرفين المنفق والمنفق عليه كالأخ، فالأخ الفقير ينفق عليه أخوه الغني وهما يتوارثان كل منهما يرث الآخر، أو لا يكون التوارث من الطرفين معا إلا من جانب واحد كالعمة، فالعمة ابن أخيها يرثها لأنه ابن أخيها يدخل في العصابات، أما هي فلا ترث ابن أخيها. وكذلك العتيق، المولى المعتق يرثه، لكن المعتق نفسه هذا لا يرث سيده، لا يرث سيده إلا على قول يعني عند بعض أهل العلم، لكن عامتهم وجمهورهم أن الميلاء الولاء إنما يورث من أعلى ولا يورث من أسفل. ورثه الآخر كأخ، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق بمعروف مع فقد، بمعروف هذا شرط آخر، يعني النفقة إنما تجب لهؤلاء من ذكرهم الوالدين وإن علوا، أو تتمتها النفقة إذا كانت يعني موجود شيء منها، وكذلك الأولاد وإن سفلوا، وأيضا الوارث الذي يرث بفرض أو تعصيب إلا ما استثنى من ذوي الأرحام تجب بالمعروف، لأن الله سبحانه وتعالى قيدها بالمعروف، الإنفاق بالمعروف بالمتعارف عليه في الأكل والشرب واللباس. نعم، بالمعروف، بمعروف مع فقر من تجب له، هذا الشرط الثاني، مع فقر من تجب له، يعني إذا كان فقير، أما إذا لم يكن فقير فلا ينفق عليه، ما دام غني فلا ينفق عليه، مع فقر من تجب له، وعجزه عن تكسب، وعجزه عن تكسب، يعني هو فقير وعاجز لا يستطيع أن يعمل، إما لتعذر الأعمال حالة البطالة التي تبتلى بها بعض البلاد في بعض الظروف، هو مستعد يبذل نفسه يكون مستعد، لكن أين العمل؟ ما في عمل، أو عنده إعاقة من عرج أو في البصر أو في الحواس أو إلى ذلك لا يستطيع أن يكتسب، إما فقير حقيقة أو أنه لا يستطيع أن يكتسب، فهذا تجب له النفقة. إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، هذا الشرط الآخر، أن يفضل عن نفسه، نفقة نفسه وزوجه ورقيقه، هؤلاء مقدمون، مقدمون حتى على الوالدين، لأن هؤلاء لا خلاص له منهم ولا فكاك، فينفق على نفسه، ابدأ بنفسك، ثم أدناك أدناك، ثم أبا أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم مولاك، ثم أدناك فأدناك، كما ورد في بعض الأحاديث. لأن الزوجة أنت ملزم بها بعقد، وهي تعلقت بك، إذا كنت لن تنفق عليها ومتحرج طلقها، طلقها وانفق على والدك. والرقيق إذا كنت متحرج من الإنفاق عليه أعتقه وأنفق على والدك. أما تريد تحتفظ بالزوجة وبالرقيق فلا تقدم عليهما الوالدين، لأن هؤلاء مقدمون، مقدمون في الإنفاق، واجب شخصي عقد بينك وبينهم. إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوته، يومه وليلته، إذن المسألة مقدرة بأقل وأدنى زمن. إذا كان عنده نفقة أسبوع ينفق هذه الأيام، لكن إذا كان ما عنده قل ما عندي إلا نفقة اليوم والليلة، ما عندي إلا هذه أرغفة خبز، متحير هل يأكلها هو أو يطعمها زوجته أو يطعمها والديه أو يطعمها رقيقه أو يطعمها أولاده، من يقدم؟ فهنا كانت يعني حالة بؤس وفقر، وهذا عنده أرغفة وشيء من الطعام، والباقي ما عندهم شيء على الإطلاق. إن أنت ومالك لأبيك، الحديث صحيح، لكن لا تدخل فيه حقوق الآخرين. إذا كان الولد مرتبط بحقوق مع الآخرين ما يجوز للوالد أن يستولي على هذه الحقوق، لأنها ليست حق الولد، لم تعد. فنفقة الزوجة مستثنات خارجة عن هذا. نعم أولى، ولو كان، لكن هناك بالنسبة للوالدين يعني الشارع قد يكون لهم أولاد آخرين، هناك بيت المال، ويعني هناك وسائل أخرى تكون في هذه الحالة، يعني لا يمكن أن تكون أحسن، لا تكون المسألة مضيقة بهذه الدرجة. ومع ذلك الفقهاء يقول إذا ضاقت هذا التدرج يعمل بهذا الترتيب. وكسوة وسكنة، وكذلك الكسوة والسكنة، يعني خاصة مثل الكسوة مثل القوت، يكون فاضل عن حاجته وحاجة زوجته ورقيقه، فعنده نقود، يعني أراد أن يشتري، يعني أوضع الملابس أكثرها تواضعا، ما بعدها شيء، أرخص شيء في السوق وأقل كسوة، وما يستطيع إلا هذا. فنقول هذا تبدأ بنفسك ثم زوجتك ثم والديك. والسكنة كذلك، إذا تعذر لا يستطيع أن يسكن الجميع فزوجته ملزم بسكنها باعتبار عقد النكاح، والله سبحانه وتعالى سماه ميثاقا غليظا، بينك وبينه ميثاق غليظ. نعم. وسكنى من حاصل أو متحصل، يعني ينفق الذي يريد أن ينفق من حاصل شيء موجود عنده، نقود موجودة فعلا، أو متحصل يعني عنده مثلا دخل من تجارة يتحصل منها شيء فشيء، أو راتب يأجر نفسه ويحصل أجرته أسبوعيا أو شهريا، فينفق إما من الشيء الحاصل الموجود عنده متحقق فعلا، أو متحصل بعقود العمل أو ربح التجارة الذي يأخذه شيئا فشيئا. فإذا تجب النفقة بالمعروف من المال المتحصل عنده فعلا، أو الذي هو بصدد تحصيله واستلامه. نعم. لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، لا من رأس مال ولا من ثمن ملك ولا من آلة الصنعة، هذه لا، ما يجوز أن يقربها. فليس من حق الفقراء على الأقل يقولوا لا أعطينا من رأس مالك، يقول لا أنا ما عندي مال الآن، ما عندي شيء، لا حاصل ومتحصل، رأس المال حق التجارة أخصم منه. طيب تنشل التجارة، إذا أخللت برأس المال تختل التجارة وتنقص الأرباح، وأنا إنما أعيش على هذه الأرباح. قالوا طيب الملك، بع من البيت، بع شيء من البيت، بع سيارتك، هاي يجوز بيع الأملاك، هذه الأملاك، لأنه إذا باعها أيضا نزل ووصل إلى حالة يعني خطيرة. وكذلك آلات الصناعة، هو إنسان مثلا يعيش على الطباعة أو يعيش على النسج أو يعيش في مخبز، قالوا بع آلات المخبز، طيب يا ناس إذا بعنا آلات المخبز كيف، إنما أقتات من هذا المخبز، فإذا قلت لي بع علشان تنفق علينا مورد الشهر هذا أو الأسبوع أو اليوم يختل، فلا يجب، لا يجب على المنفق أن يفرط بشيء من رأس ماله ولا بشيء من أملاكه ولا بشيء من آلات حرفته وصناعته من أجل النفقة، إنما النفقة كما قال المؤلف من الحاصل الموجود أو المتحصل الذي هي الأرباح الدورية أو الرواتب الشهرية أو الأسبوعية أو ما إلى ذلك. ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. من له وارث غير الأب، أما الأب فهو الذي يتحمل النفقة كاملا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فجعل النفقة كلها على الوالد على الأب. أما إذا مات الأب فالورثة يتقاسمون النفقة بمقدار ميراثهم، الغنم بالغرب كما هي القاعدة الفقهية، مثل ما أنه يغنم الميراث أيضا النفقة يغرمها بنفس النسبة. فالورثة إذا مات الأب وهذا المسكين الفقير مثلا توجد أمه ويوجد أخوه، كيف ينفق؟ يقتسمون، الأم والأخ يقتسمون النفقة عليه بنسب كما يذكرها المؤلف. فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السلس. مثلا لو أن هذا الإنسان فقير مات أبوه والموجود هي الأم والجد، أمه موجودة وجده أبو أبيه موجود، إذا كان ليس له وارث إلا أمه وجده فمعروف الأم لها الثلث والباقي للجد تعصيب، إذن الأم تلزم بأن تنفق عليه بقدر ثلث نفقته، والثلثان يلتزم بهما الجد لأنه لو مات لا ورثوه على هذه الصفة وبهذه الطريقة. وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. لو أنه جدة وأخ، يعني توفي الأب مثلا وإنسان فقير موجودة جدته وأخوه، فالجدة ترث السدس في هذه الحالة والأخ يأخذ الباقي، إذن تكون النفقة عليهم بهذه النسبة، بهذه النسبة مثل نسبة الميراث. أي نعم. والأب ينفرد بنفقة ولده. الأب ينفرد، ما يقول للورثة شاركوني في النفقة، نقول لا، ما دام الأب موجود فهو ينفرد بالإنفاق، ينفرد بالإنفاق لأنها واجبة عليه واجبة متعينة، والله سبحانه وتعالى ألزمه بالنفقة فلا يشاركه فيها أحد، لكن بقية الورثة يشتركون في النفقة، يشتركون في النفقة. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. المؤلف رحمه الله يريد أن يطبق القاعدة في الحجب، فله ابن فقير وأخ موسر، هذا الإنسان ابنه فقير وأخوه غني والأب فقير أيضا، الأب فقير والابن فقير والأخ غني، المؤلف يقول لا نفقة له عليهما. لماذا؟ لأن الابن فقير مثله ما عنده شيء. طيب الأخ يقول أنا لا أنفق عليك لأنك محجوب عن الميراث بابنك، لو مت ما ورثت منك شيء، ابنك هو الذي يرثك فأنا لا أنفق عليك. فهنا طبق وجود الحاجب المعسر وهو الابن، حجب عمه من الميراث فالعم تعذر عن الإنفاق على أبيه، هذا في الأصول، هذا في الأصول بالنسبة للآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم، أما من عداهم فلا. نعم إيه نعم. الحقيقة هذا الذي يذكره المؤلف، لكن إذا نظرنا إلى أصول الشريعة ونصوصها وتعذر الإنفاق فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب على الأخ الموسر أن ينفق على أخيه وعلى ابن أخيه، يجب، لا يمكن أن يتركه، وهو وإن كان محجوب الآن فإنه يرث حكما. إيه نعم. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. هنا أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، أيضا طبق الأصل فيها وأن الحاجب المعسر لا يؤثر لأن هذه مسألة أصول، فهذا إنسان أمه موجودة لكنها فقيرة ما عندها شيء والجدة غنية، ليس من حق الجدة أن تعتذر ولا ما أنفق عليك لأن لو مت أنت ما ورثتك، أمك ترثك، فهذا في حق الأصول كما ذكر المؤلف في صدر المسألة لا يؤثر، ويجب على الجدة الموسرة الغنية أن تنفق على أبناء بنتها، أن تنفق على أبناء بنتها إن كانوا عصبات أو من ذوي الأرحام. بناء على قاعدة الميراث، ولكن فرقوا في الميراث بين الأصول وغير الأصول، أن الأصول والفروع أقوياء، بينما أولاك من الأقارب البعيدين، يقولون من الأقارب البعيدين. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين. من عليه نفقة زيد يعني إنسان من الناس ملزم بنفقة أخيه مثلا أو ابن عمه، ما في أحد إلا هذا الإنسان ينفق عليه، أيضا يجب عليه أن ينفق على زوجته، لأن زوجته ملازمة له وواجبة نفقتها عليه، لا تنفك عنه. مثل مسألة الضئر، الضئر هو المرضع، إنسان وجبت عليه نفقة الرضيع في الحولين، أليس يجب عليه أن ينفق على المرضعة؟ ما يمكن أن يعيش الطفل إلا بالإنفاق على المرضعة التي ترضعه، لكن في الحولين، في الحولين ما بعد الحولين لا، والحولين مأخوذة من الآية كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهنا كذلك من ألزم بنفقة على إنسان فإن ما يدخل في النفقة أيضا نفق على زوجته، ينفق على زوجته. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. لا نفقة مع اختلاف الدين، هذا أيضا من شروط النفقة، حتى لو كان فقير ولو كان المنفق غني والقريب فقير، إذا كان الدين مختلف نصراني ومسلم يهودي ومسلم فلا تجب النفقة في هذه الحالة لاختلاف الدين وانقطاع الميراث، هذا الذي يذكره المؤلف. لكن الصحيح بالنسبة للأصول هذا صعب، يعني لو إنسان مبتلى أسرة نصرانية أسلم منهم أحدهم وبقي أبواه على الكفر على النصرانية، فيا ترى هل يجوز لهذا الولد الغني وأبوه النصراني أو اليهودي فقير يتركه عاريا في العراء وفي جوع؟ الله سبحانه وتعالى قال وبالوالدين إحسانا، وقال في شأن الوالدين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولذلك في رواية في المذهب على أنه تجب النفقة، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه رغم اختلاف الدين يجب على المسلم أن ينفق على والده الفقير وأمه الفقيرة ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة، يعني هذا من الصلة التي تجب، وصاحبهما في الدنيا معروفة كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا من المعروف الذي يجب، إلا الولاء، استثنى الولاء. إينا. إيه؟ إذا كان القريب يعني صاحب معصية، إذا كان القريب الفقير صاحب معصية ينظر، إذا كانت معصيته تقوم على النفقة ويستغل النفقة في المعاصي فلا يجوز، أما إذا كانت معصيته يعني ما هي في شأن النفقة، إما متكاسل في الصلاة متساهل فيها، فبعض أهل العلم أيضا يقول مثل هذا إذا نصح ووعظ فما ينبغي الاهتمام به، غيره أولى من المتمسكين الفقراء، الفقراء المحافظون على الصلاة والعبادات والمتمسكون أولى من هذا القريب المقصر تقصيرا واضحا، لكن إن كان أمكن تألفه بالنفقة هذا شيء حسن. المؤلف يعني قال ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا في الولاء، استثنى الفقهاء الولاء، يعني لو أن إنسان أعتق عبدا له والعبد كافر، فهنا بحكم أن الميراث قائم بين السيد ومولاه المعتق حتى في حالة اختلاف الدين لوجود الولاء، فكذلك النفقة، النفقة يستثنونها حتى ولو كان المولى كافرا فإنه ينفق عليه إذا كان فقيرا. يأخذ حقه من الميراث، يعني الميراث ما يمنعه إلا الكفر، الميراث لا يمنعه إلا الكفر، فإنسان توفي وورثته منهم بررة ومنهم فجرة منهم فسقة منهم أتقية كل يأخذ ميراثه، الميراث لا ينظر فيه هذا، وبرهم وفجورهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمنعون حقهم من الميراث إلا الكفر، إذا كان أحد منهم مرتد أو أصلا كافر فهذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إيه. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه. على الأب أن يسترضع لولده، إذا تعذر على الأم أن ترضع الولد، تكون مريضة أو ضعيفة الحال أو لا لبن فيها أو لم يقبل ثديها، فيجب على الأب أن يسترضع لولده، يستأجر ضئرا ترضعه، ولا يمنع، لا يجوز للأب أن يمنع الأم من إرضاع ولدها، لا يجوز له، إن كان ولده منها والصحيح أو من غيرها، وإن كان المؤلف قد يستثني هذه الحالة، لكن الصحيح في مسألة الرضاعة أنه لا يجوز الحيلولة بين الأم وإرضاع طفلها. ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه. ولا يلزمها إرضاع طفلها إلا لضرورة كخوف تلفه، مع أن الصحيح أنه يلزمها إرضاع ولدها إن كانت في ذمة الزوج أو كانت مطلقة، مع أن الفقهاء يقولون إذا كانت مطلقة يكادون يتفقون على أنه يعني من حقها أن تمتنع من إرضاع الولد، والصحيح أن الحكم عام، الله سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصيغة على صيغة الإخبار يرضعن، وهذه الصيغة من أقوى الصيغ، هي صيغة أمر، يعني كأنه سبحانه وتعالى يقول وليرضعن أمر لهن، وهذا من حق هذا الرضيع الصغير على أمه، فكون الأم تعتذر أو الأب يحاول منعها لا يجوز لأي منهما أن يسعى في منع أو الحيلولة بين الرضيع وارتضاعه من أمه، لا يجوز، ويعتبر آثم من أقدم على هذا، إلا إذا كان هناك حالة ضرورة، يعني تعذر على الأم أن ترضع الولد. إيه نعم. ولها طلب أجرة المثل بناء على ما قدمه المؤلف، لأنها من حقها أن تمتنع، ففي هذه الحالة ترضع ولدها وتطالب الزوج، تقول أعطني أجرة المثل، يعني لو استأجر امرأة ترضع ولده، وهذه المرضع كل شهر تريد 1000 ريال مثلا مقابل أنها ترضع ولده، فالأم تقول أنا هذا 1000 أريده أنا وأنا أرضع الولد، والصحيح أنه لا حق لها في هذا، لأن نفقتها المقررة من القوت والكسوة داخل فيها إرضاع الولد، داخل فيها إرضاع الولد، ولو كانت اللهم إلا في حالة الطلاق، في حالة الطلاق بحكم أن النفقة انقطعت فممكن في هذه الحالة تطالب لأنها لا نفقة لها، أما إذا كانت عند زوجها وفي حبال الزوج والزوج ينفق عليها فلا يجوز لها أن تطلب أجرة المثل. ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته. ولو أرضعه غيرها مجانا، يعني الزوج قال كيف تطلبين أجرة المثل، فيه امرأة متطوعة تريد أن ترضعه مجانا، فالفقهاء يقولون بحكم يعني حاجة الرضيع إلى لبن أمه فإن الأم تقدم في هذه الحالة بشرط ألا تزيد عن أجرة المثل، يعني أجرة المثل مثل ما قلنا 1000 ريال، لكن هذه المرأة طماعة قالت لا أنا أريد 1500 مثلا، فعلى كلام الفقهاء من حقها أن يمتنع، لكن إن قبلت 1000 الذي تقبله المرضعات الأخرى فيجب عليه أن يمتثل ويعطيها 1000 لترضع ولده إن كانت بائنا أو في حبال الزوج، وقلت لكم الصحيح أنها إذا كانت في حبال زوجها وفي ذمته لا يجب عليه شيء نحوها، وتكفيها النفقة بالمعروف المعتادة، وتلزم بإرضاع طفلها ما لم يتعذر هذا لأمر مرضي مثلا، أما إذا كانت مطلق بائن فلها يعني حق أن تطلب النفقة التي بمقتضاها ترضع الطفل. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم إذا تزوجت آخر، يعني رجل تزوج امرأة ولها رضيع، معها رضيع عمره سنة بقي له سنة، فمن حقه أن يقول لا ترضع هذا الطفل، الفقهاء يقولون لأنه يحول بينه وبين الاستمتاع ويشغله، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، أما حق الصغير لا يجوز التعرض له ولا الحيلولة بينه وبين أمه أن ترضعه. فإن كان هناك حق يؤخذ من أي جهة أخرى، لكن حق الصغير لا يجوز التعدي عليه، وليس من حق الأب أن يمنع الأم من إرضاع طفلها. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. ما لم يضطر، يعني المؤلف يقول من حقه أن يمنعها، يقول لا ترضعي، استأجري لهم مرضعة أو من قريباتك من جيرانك اللي يكون، أنا ما أسمح لك ترضعينهم. فالمؤلف يرى أنه له هذا الحق إلا إذا لم يقبل أحد غيرها أو لم يوجد مرضعات، يعني تعذر. ففي هذه الحالة المؤلف يستثني هذه الحالة، يعني هذه حالة ضرورة، فتلزم أو يلزم الرجل أن يأذن لزوجته أن ترضع ولدها من غيره. نعم. قال فصل: وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.